بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب الأنفال، وهي الزيادة على السهم المستحق، وهي ثلاثة أضرب. أحدها سلب المقتول غير مخموس لقاتله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإن هذا فيه بيان أن مما يعطى المقاتل سلب المقتول فإنه يخصه، وليس لأحد أن يأخذه بغير إذنه، كما في الحديث الذي سمعناه: من قتل قتيلا فله سلبه. وهذه من الأشياء التي تعطى للمقاتل من غير قسمة الغنيمة. نعم. وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها. يعني هذا هو سلب القتيل، هو كل ما يملكه من فرس أو لباس أو سلاح، كله من حظ من قتله، فهو أولى به من غيره. لا يجوز لأحد أن يستولي عليه بالقوة ولا يأخذه إلا بثمن أو بإذن صاحبه. نعم. إنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن ولا ممنوع من قتال. نعم، إنما يستحق هذا السلب إذا قتله في حالة الحرب، لأنه صدق عليه بأنه يجاهد ويقاتل، أما في حالات أخرى فلا يعتبر ذلك سلبا للقاتل. نعم. الثاني أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد سهم فرس وراجل، ونفله أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بأهل تسعة أبيات امرأة منهن. يعني هذا مثال لما يبذل أيضا لبعض الناس نافلة إذا فعل فعلا زائدا عن غيره، مثل ما فعل أبو بكر. سمعنا لهذا الصحابي لما جاء له بأهل ستة أبيات أعطاهم امرأة منهم نفلا، يعني من غير القسمة. الثالث ما يستحق بشرط، وهو نوعان: أحدهما أن يقول الأمير: من دخل النقبة أو صعد السور فله كذا، ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحدة منها، فيستحق ما جعل له. هذا نوع آخر من النفل، مثل أن يشترط الأمير القائد للجيش يقول: من فعل كذا، يعني شيئا زائدا عن غيره، فله كذا وكذا. مثل أن يقول: من نقب هذا الحصن أو هدمه أو قفزه وفتح الباب، فله أن يعطيه فرسا أو 10,000 درهم أو نحو ذلك. وكذلك إذا قال من قتل فلان قائدا معروفا بالمشركين فله كذا، فإن له ما اشترط لأنه حدده، وهذا شرط، والمؤمنون عند شروطه. هذه من النفل، يأخذ حقه مع الناس من الغنيمة ويأخذ ما شرط إذا قام بما ذكر القائد، كان يقول من جاءنا بعشر من الخيل من خيل العدو فله واحدة، فكذلك يستحقه. نعم. الثاني أن يبعث الأمير في الوداعة سرية ويجعل لها الربع، وفي الرجعة أخرى ويجعل لها الثلث، فما جاءت به أخرج خمسه ثم أعطي السرية ما جعل له وقسم الباقي في الجيش والسرية معا. نعم، يعني هذا نوع من النفل، لو أرسل القائد سرية من الجيش إلى جهة من الجهات ثم قال إن غنمتم غنيمة فإن لكم ربعها، يعني من غير القسمة، من غير قسمة الغنيمة، فإذا جاءوا وقد غنموا أولا يخرج الخمس ثم يعطى أهل السرية ربع الغنيمة ثم تقسم على الغنيمة على الجميع. فصل في من يرضخ له. ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار، فيعطيهم على قدر غنائمهم، ولا يبلغ بالرجال منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس. هذا الرضخ الذي يخصص للناس الذي لم يحاربوا ولكنهم يستحقون المساعدة والنفع، ولا سيما إذا كانوا يساعدون في الخدمة، مثلا في خدمة الجيش، أو الناس الفقراء الذين ما يستطيعون الجهاد، فإنه يضرب لهم بشيء تطيبا لخواطرهم وصدقة عليهم. وإن غزا العبد في فرس سيده فسهم الفرس لسيده ويرضخ للعبد. يعني لو أن العبد المملوك ساهم في الجيش في الحرب ولكنه قد ركب فرس سيده، فإنه إذا قسمت الغنيمة سهم الفرس لصاحبها، وأما العبد فإنه يرضخ له رضخا، يعني لا يعطى سهم مثل غيره، فإن العبيد غير الأحرار. نعم. باب الغنائم وقسمتها، وهي نوعان، أحدهما الأرض، فيخير الإمام بين قسمتها ووقفها للمسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها. هذا نوع من في قسمة الأراضي التي يغنمها المسلمون، القائد مخير بين أن يوقفها، بين أول أن يوزعها بين المسلمين أو يوقفها على المسلمين جميعا ويضرب عليها خراج، تؤخذ ممن يؤخذ هذا الخراج ممن هي في يده. فمثلا لو أعطى فلانا 1,000 قتر على أن يزرعه ويقوم عليه، لكن عليه خراجه كل سنة يسلم من المال كذا وكذا، هذا يسمى خراج، وهذا فائدة للمسلمين عامة في بيت المال. نعم. وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه، يعني لأن الأئمة أئمة المسلمين أوقفوا أرضا فإنه لا يجوز تغيير هذا الوقف، بل هو باق إلى يوم القيامة. فائدته خراجه يعود إلى بيت المال، والأرض تبقى وقفا كما كانت. الثاني سائر الأموال فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، سواء قاتل أو لم يقاتل. هذا الكلام في بيان قسمة بقية الغنيمة من الأموال الأخرى، فإنه يقسم لمن شارك بالوقعة سواء حارب أو لم يحارب، ما دام أنه مستعد للقتال ومتحرفا له فإنه يكون له قسمه وحقه من الغنيمة على الصفة التي شهد الوقعة فيها، من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا. على كل حال كل هؤلاء يأخذون نصيبهم كما تقدم، وأيضا على حسب كثرة الغنيمة وقلتها، فإن القائد أو الإمام يقسمها عليهم بعد إخراج الخمس وإخراج النفل الذي تقدم ذكره، فإنه يقسم على المجاهدين والمشاركين في المعركة سواء قاتل أو تحرف للقتال ولكن لم يتمكن منه، ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده. يعني الشيء المال الذي يؤخذ قبل الجهاد أو بعد الجهاد هذا لا يعتبر من الغنيمة، فقال هذا والله أعلم أنه يكون في تصرف الإمام يفعل به ما يراه صوابا، وقد يجعله في بيت مال المسلمين للمصلحة العامة والله أعلم. ولا حق فيها للعاجز عن القتال بمرض أو غيره. يعني إن الغنيمة لا يعطى من كان عاجزا للقتال بأي عذر كان، الغنيمة لمن جاهد وشارك في الجهاد. نعم. ولا لمن جاء بعدما تنقضي الحرب من مدد أو غيره. يعني الذي جاء بعد ما انتهت المعركة كذلك لا يستحق شيئا من الغنيمة بأن يقسم له مثل غيره. نعم. ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له. من بعثه الأمير في مصلحة الجيش كان يكون مراقبا على الطرق، عينا للمسلمين مخافة مداهمة العدو من أي جهة، فإنه يضرب له نصيبه من المعركة من الغنيمة ولو لم يقاتل، لأن فعل هذا مشاركة في المعركة، لأنه حريص على حماية المسلمين والمحافظة على سلامتهم، ولا سيما أنه قد يتعرض هو بنفسه للخطر في كونه انعزل عن الجيش مراقبا في أماكن أخرى. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم. القائد للجيش أحيانا يرسل سرايا من الجيش إلى جهات أخرى فيغنمون غنائم، والجيش نفسه يحارب في هذه الجهة التي هو فيها فيغنم غنائم، فهذه الغنائم تكون مشتركة بين الجميع. الجيش يشارك سراياه بما غنمت، والسرايا تغانم تقاسم الجيش فيما غنم، لأنهم كلهم في الأصل جيشا واحد. ويبدأ بإخراج مؤن الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجاتها. يعني أن القائد يخرج من الغنيمة مؤن نقلها والمحافظة عليها حتى تصل إلى المكان الذي ستقسم فيه، فقد تحتاج إلى مؤنة أجرة لمن يقوم بنقلها والمحافظة عليها. ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجهال لأصحابها. ثم يعني هذه الخصائص، يعني السلب يعطى صاحبه، وما جعله الأمير لمن فعل كذا وكذا يعطى صاحبه، ثم بعد ذلك تقسم الغنيمة. ثم يخمس باقيها فيقسمه خمسة أسهم، سهم لله تعالى ولرسوله، ويصرف في السلاح والكراع والمصالح، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، غنيهم وفقيرهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ، ثم يقسم ما بقي للرجال سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وللفرسه سهمان، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. هذا فيه بيان قسمة الغنيمة وكيفيته. أولا أنها تخمس، يخرج الخمس لمن ذكرهم الله في كتابه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن إلا خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا خمس الغنيمة يقسم بين هؤلاء، فالذي لله يصرف في سبيل الله. ثم يعطى من له حق ممن ضرب له الأمير بسهم خاص موجب عمله، ثم تقسم الغنيمة يعني أخماسها الأربعة بين الجيش. للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وأما الراجل يعني على أرجله وعلى البعير فله سهم واحد. وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم، وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما، ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم للدابة غير الخيل. نعم، يعني إن غير الخيل لا تعطى شيء سهم الخاص، من كان يجاهد على بعير فإنه له سهم واحد فقط هو وبعيره، وأما الخيل فكما تقدم للسهم للخيل سهمان يعني فرس، المجاهد سهم، لكن يقول إذا كانت الفرس غير عربية فإنها لا تعطى إلا سهم واحد، والله أعلم. فصل في الفي. وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يجفى عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم بغير قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين. يعني لو أن العدو هرب وترك أمواله، أو أن المسلمين وجدوا أموالا من غير القتال وأخذوها، فإن هذا يسمى فيء، أو بلاد استسلم أهلها بدون قتال فإنها فيء، كما كان في بلاد بني النضير. فهذه تقسم بين، يعني تقسم في مصلحة المسلمين ولا سيما المحتاجين منهم. وما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. نعم. ومن وجد كافرا ضالا عن طريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له. يعني إذا وجد كافر قد ضل الطريق ولم يعرف يتصرف فأخذه أسيرا فإنه له، يعني يملكه عبدا، استولى عليه ما دام في الأصل جاء محارب ولكنه ضل عن قومه ولم يؤخذ من أصل المعركة، بل وجده ضالا في أي مكان فاستولى عليه فيكون عبدا له. وإن دخل قوم لا منعت لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس. يعني لو أنه ناس انفصلوا من الجيش ودخلوا دار الحرب وأخذوا شيئا من أموال الكفار وليس هناك من يحميهم ولا أحد أرسلهم، فإنه إذا انتهت المعركة يؤخذ منها الخمس، ثم بقيته لهم هم، لأنهم ألقوا بأنفسهم بالخطر فلما سلموا فما حصلوه فهو لهم. أسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام وقوة في إيمان ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم المدار الصالحة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يدفع عنا كل بلاء وبلية، وأن يديم علينا نعمه ويرزقنا شكرها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.